درس 43 من أقسام الحادة أن يجلد المارع خاصة. القسم الأول كان عبارة عن القاتل بالسيف، والقسم الثاني عبارة عن الراجم والجلد أو الراجم فقط، وأما القسم الثالث فعبارة عن الجلد فقط، وهو ضارب 100 جلدة، ضارب 100 صوت. هذا القسم له مصادر. المصداق الأول الذي لم يذكره المصنف والشارع ربما لما مر هذا المعنى أو لوضوح هذا المعنى، من زنى وهو غير محسن فإنه يجلد 100 جلدة. للآية الشريفة على أنه الزاني والزانية أو الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، والروايات في هذا الباب. أما المصداق الثاني الذي فيه الجلد خاصة دون العقوبات الأخرى، دون الراجم مثلا ودون جلد الشعر والتغريب عن البلاد كما سيأتي عليكم السلام، الجلد خاصة فيما إذا زنى غير البالغ بالبالغة. الصبي لو زنى بالبالغة فإنه تجلد البالغة وليس لها الحد التام، وكذلك لو جنى المجنون بالبالغة أيضا تجلد، والمسألة اختلافية، فمنهم من ذهب إلى الجلد خاصة ومنهم من قال بالحد التام. والمراد من الحد التام كما ورد هذا المعنى في الروايات، المراد من الحد التام عبارة عن الجلد والرجم. فالمجنون لو زنى ببالغته فإن البالغة تجلد وتحد بحد تام، يعني تجلد وترجم. وأما الصبي غير البالغ أو المجنون، بالنسبة إلى الصبي قالوا يؤدب يعذب تأديبا، وقالوا ليس على الصبي شيء. وأما بالنسبة إلى المجنون فقد وقع اختلاف بين الأصحاب، فالمشهور ذهب إلى أنه لا يجلد بجلد تام إنما يعذب، ومنهم من قال على أنه ليس عليه شيء، المجنون ليس عليه شيء. ومنهم كالشيخين المفيد والطوسي وابن البراق ذهب على أن المجنون أيضا يحاد يجلد 100 جلدة، طبعا استنادا إلى رواية على أن المجنون يأتي والمجنونة تؤتى، ولا يأتي إلا من كان عاقلا، فالمجنون لا يأتي إلا إذا كان عارفا باللذة يعقل اللذة، فعليه، لأنه لو لم يعقل لماذا فعل هذا الفعل؟ فعمله وزناه يدل على أنه يعقل، فبما أنه يعقل عليه الحاد يجلد 100 صوت. ولكن الحق أنه لا يجلد، ليس على المجنون شيء، لأن هناك روايات، وأما هذه الرواية فيمكن علاجها على أنه يزن انتباه، يمكن علاج هذه الرواية الدالة على أن المجنون مطلقا يجلد لأنه يأتي والمجنون لا تجلد أبدا لأنها لا تأتي وإنما تؤتى، هذا يمكن العلاج باعتبار الرواية ذيل الرواية فيه إشارة إلى أن المجنون هذا المجنون الأدواري الذي يعتبره الجنون، فربما حين المقاربة وحين عملية الزنا كان فيه شيء من العاقل، فيه شيء من الإدراك يدرك، فمن هذه الناحية يعاقب ويجلد 100 جلدة كما هذا المعنى ذكره صاحب الوسائل الحر العاملي وكثير من العلماء، وحتى الشارح يذهب إلى هذا القول وإلى بيان المعنى في الرواية الشريفة على أن المراد ليس الجنون الإطباقي التام والكامل، بل المراد أن له شيء من العاقل، فعليه بما أن له شيء من العاقل يكلف. طبعا الروايات بالنسبة للمجنون مختلفة، الروايات بالنسبة للمجنون مختلفة، بعض الروايات تدل على أنه ليس على المجنون شيء مطلقا، وبعض الروايات تدل على أنه عليه الحد التام كما في هذه الرواية التي يتمسك بها الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وبعضها يدل على التعذير بما يراه الحاكم، وبعضها يدل على التأديب، كأنما فارق بين التعذير والتأديب. يعني التعذير تفرض يضرب مثلا 20 جلدة، التأديب أقل من 20 مثلا 10 أو 5، أو أفرض يضرب مثلا ضرب غير ضرب صوتي، ضرب آخر مثلا، أو يضرب بالصوت ولكن ضربا خفيفا. فهذا المعنى ورد أيضا في الروايات، سأقرأ لكم جملة من الروايات عند التصديق عليكم السلام. من مصاديق الحد الذي يجلد فقط خاصة، أنه لو رجل زنى بصبية لم تبلغ التسع فإن الرجل يجلد خاصة ولا يرجم. طبعا المسألة اختلافية على أن الرجل المحسن وغير المحسن، أو الرجل غير المحسن يجلد خاصة. الظاهر أنه لا، حتى الرجل المحسن إذا كان رجلا محسنا له زوجة يغدو عليها ويروح، مع ذلك لو زنى بصبية لم تبلغ التسع، يعني لم تكمل، لم تصل إلى حد البلوغ، فعندئذ إذا زنى يجلد خاصة. وكذلك إذا زنى الرجل بالمجنونة، سواء المجنونة كانت بالغة أو غير بالغة، أيضا يجلد خاصة وليس عليه الرجم وإن كان محسنا. طبعا هذا المعنى ورد عند جملة من الفقهاء كما ورد في الروايات. وهذه المسائل أكثرها مسائل اختلافية، وكما ذكرت لكم فيما مضى أن لسان الاختلاف من لسان الروايات، باعتبار الروايات فيما نحن فيه مختلفة، فلذا الفتاوى تختلف. بعد ذلك يصل المصنف في بيان كيفية إجراء الحد بالنسبة إلى الجلد، لأنه بالرجم بين كيفية الرجم وكيفية الدفع للرجل والمرأة، وأما الجلد فكيفيته أنه لابد أن يكون شديد الضارب، فيه الشدة في كل نواحي الجلد، حتى قيل من الشدة أنه ينزع ثوب الرجل. لماذا الشدة؟ للآية الشريفة ولا تأخذكم فيهما رأفة، في الزاني والزانية لا تأخذكم رأفة، يعني بكل شدة كأنما بكل قساوة إن صح التعبير، والروايات الواردة في هذا المقام. طبعا هناك رواية على أنه يضرب بين الضربتين، هذه الرواية الظاهر أنه وردت في غير حد الزنا، يضرب بين الضربتين حد القاد كشرب الخمر، وإلا بالنسبة إلى حد الزنا يضرب بتمام المعنى ضربة شديدة وليس بين الضربتين ضربة قوية، مع الصوت قوي يضرب، كما أنه لا بد أن ينزع. طبعا بالنسبة إلى نزع الثوب مسألة اختلافية، منهم من قال ينزع مطلقا، ومنهم من قال يجوز على الثياب، ومنهم من قال بالتفصيل باعتبار التفصيل ورد في الروايات على أنه لو وجد حين عملية الزنا عاريا فإنه يجلد عاريا، ولكن إذا وجد مكسوا كاسيا فإنه يجلد كاسيا، وهذا المعنى ورد في الرواية. ثم هناك بعض البيان بالنسبة لكيفية إجراء الجلد. وثالثها الجلد خاصة، وثالث أقسام الحد الجلد خاصة، يعني من الصوت، وهو أولا لمن يكون زاء زانيا غير محسن. وهذا المعنى ورد في الوسائل المجلد 18 صفحة 373 عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله الزنا شر أو شرب الخمر؟ يعني أيهما شره أكثر، الزنا أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر 80 وفي الزنا 100؟ يعني كأنما يدل على أن الزنا شره أكثر من شرب الخمر. فقال: يا إسحاق، الحد واحد، ولكن في الزنا إنما يضرب 100 جلدة، ولكن في هذا لتضييعه النصفة باعتبار ضيع النصفة ولوضعه إياه في غير الموضع الذي أمره الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أمر أنه توضع النصفة في موضع خاص في الرحم الحلال مثلا، فهذا وضع النصفة في غير الموضع المأمور، فعليه يجلد أكثر من شرب الخمر 20 من باب التضييع. طبعا يبدو بنظري أنه ربما يستفاد من هذه الرواية على أنه، وكما سيأتينا إن شاء الله الباحث، بالنسبة إلى الاستمناء، أنه الاستمناء عليه التعذير. التعذير مختلف بالنسبة إلى عملية الاستمناء. منهم من قال من يضرب على يدي حتى احمرت اليد بالنسبة إلى أمير المؤمنين، ومنهم من قال يجلد ولكن تعذيرا. ربما يستفاد أنه من هذه الرواية يجلد، لأن في الاستمناء أيضا ضيع النطفة، وضع النطفة في غير الموضع الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يوضع به. فربما يستفاد من هذه الرواية هذا المعنى كما سيأتي. وأما المورد الثاني، نعم، يذكر على شنو؟ إذا كان التعليم هذا يذكر على التفريق تضيع النطفة، لأنه جائز شرعا. بالنسبة إلى الحلال طبعا تفسير ورد هذا المعنى في الرواية. طبعا هذه ليست علة وإنما حكمة من الحكم. دائما علل الشرائع، مثلا علل الشرائع مرحوم الصدوق عليه الرحمة، في الواقع هي حكم الشرائع، مجازا يسمى علل الشرائع لأنه لا يعرف العلة إلا الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. وإنما المبين في الروايات هو الحكم، حكمة مثلا أفرض حكمة ربما، يعني كما يقال الآن كثير من الأحكام الشرعية الآن في العصر الحاضر يقال اكتشفها علم الطب، مثلا بالنسبة إلى الغوص أنه حكمة الغوص يقال على أنه تحت الجلد بعد عملية المقاربة يكون تحت الجلد نوع من الميكروبات، لا يقتل هذا النوع من الميكروبات إلا هذا النوع من الجراثيم إلا بواسطة الماء، وجرب هذا المعنى فيقولون عظمة الإسلام أنه قبل 1400 أمر على أنه بعد هذه العملية لا بد من الاغتسال. هذه حكمة وليست هو العلة. لماذا؟ لأنه لو أفرض اغتسل من دون نية التقرب إلى الله، لو اغتسل، إذا كانت واقعا هذه العلة يلزم أنه المعلول يدود دار مدار العلة، أينما تكون العلة يكون المعلول، فيلزم أنه هذا الاغتسال يكون صحيحا باعتبار تقتل الجراثيم، والحال هذا الاغتسال غير صحيح بل لا بد من نية التقرب باعتبار عمل عبادي، والعمل العبادي يحتاج إلى التقرب. فهذه كلها حكم وردت في لسان الروايات أو ترد في لسان الطب مثلا، هذه كلها حكم وليست علل. ما نحن فيه كذلك حكمة من الحكم الإلهية. وأما المورد الثاني الذي يذكره المصنف كمورد أول، وهو حد البالغ المحصن. البالغ المحصن مع امرأة بالغة أو مع امرأة بالغة محسنة أو غير محسنة يجلد ويرجم كما مر، شابا أو شيخا، بناء على هذا القول شابا أو شيخا يجلد ويرجم. ولكن البالغ المحصن إذا زنى بصبية لم تبلغ التاسع فإن عليه الجلد خاصة، أو زنى بمجنونة وإن كانت بالغة، شابا كان الزاني أو شيخا، فإن في هذه الحالة عليه الجلد خاصة. وحد المرأة المصداق الثاني أو الثالث بالأحرى، انقضاء ذاك الذنب آخر، لكن له عقوبة أخرى. لا يقال على أن الصبية لا يأتي اللذة التي يحسها من الإمرأة الكاملة مثلا، باعتبار اللذة في الإمرأة الكاملة البالغة غير اللذة في الصبي هكذا يقال والعقد عليه. وحتى المرأة إذا زنى بها طفل لم يبلغ أيضا تسلك خاصة. ولو زنى بها المجنون البالغ، لو زنى بها بالمرأة المجنون البالغ فعليها الحد تاما، على المرأة الحد تام وهو الراجل بعد الجلد، هذا يسمى بالحد التام كما ورد في الرواية. إن كانت محصنة لماذا؟ لتعليق الحكم برجمها في النصوص على وضع البالغ مطلقا، باعتبار الحكم تعلق الحكم بالنسبة إلى وطي المرأة البالغة على أنه لو وطأها بالغ، لو وطأها بالغ بصورة عامة، لو وطأها بالغ يجب إجراء الحد التام عليها فيما إذا كانت محصنة. البالغ مطلق سواء كان بالغا مجنونا أو غير مجنون، فإطلاق البالغ يشمل هذا المورد كذلك. ولو زنى بها المجنون البالغ فعليه الحد التام وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة، لتعليق الحكم في الروايات برجمها على وضع البالغ مطلقا فيشمل المجنون. الروايات في هذا الباب وسائل المجلد 18 صفحة 314 الباب السادس، باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما. الكليني بسنده عن يزيد الكنافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها، لها وعليها يعني سواء زنى بها أو هي مثلا تكون مورد الزنا زانية. قال: قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الثامنة التي يؤخذ بها الرجال فلا، يعني الغلام حتى لو يصر على أهله بما أنه صبي فلا يؤخذ بالحدود التامة الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحد، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه يعني ما يراه الحاكم من مصلحة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينه. صفحة 362 باعتبار رواياته مختلفة. الباب التاسع، باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد للرجل وإن كانت محسنة، وكذا البالغ مع غير البالغة. عن أبي بصير عن أبي عبد الله في غلام صغير لم يدرك ابن 10 سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا، المرأة تجلد الحد كاملا. قيل: فإن كانت محسنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، تصير 10 سنين عمره ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمه. رواية أخرى عن ابن مريم أيضا صحيحة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم، وقع على امرأة وتجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال: يغرب الغلام دون الحد ويقام الحد، ويقام الحد على المرأة. قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحاد. رواية أخرى عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا إنما أذكر روايات لأنه لسان الروايات مختلفة، قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. في التكملة المجلد الأول صفحة 199 يقول: إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغا رجما، وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ فلا ترجم وعليها الحد كاملا، ويجلد الغلام دون الحد. يقول في الهامش: وثاقا لجماعة من الأصحاب وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله في غلام صغير لن يدرك. وقرأت لكم الرواية. نعم، يجلد هنا معنى تأديب يعني تعزير، فعليها الحد تاما لتعليق الحكم برجمها في النصوص على وصل البالغ مطلقا فيشمل المجنون، ولأن الزنا الوجه الثاني، لأن الزنا بالنسبة إليها تام، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة. زنا العاقل بالمجنونة مثل الثلاثية، العاقل يزني بالمجنونة، يا ترى على العاقل الحد التام أو لا؟ على المجنونة ليس عليها شيء أبدا لأنها تؤتى ولا تأتي. بالنسبة للعاقل وقع اختلاف، فإن المشهور عند الفقهاء عدم إيجاب الراجم، يعني لا يرجم، لا يوجب الراجم، يعني هذا الزنا لا يوجب الراجم للناس ولإصالة البراءة. الناس الشارع في المسالك يقول لا يوجد هذا الناس، ولكن هنا قال للناس، ربما يقال قال للناس اعتمادا على آخرين، أو من باب أنه مثلا ربما هناك ناس يستفاد من هذا المعنى، أو من يقول بعدم الرجم يقول إنما يقول للناس كأنما يحكي هذا القول، لا أن مبناه هذا المعنى للناس، يعني هو يعتقد، لا يقول من يقول بالرجم فإنه يقول لوجود الناس والعقد عليه أنه يوجد هذا الناس أو لا يوجد. وثانيا لإصالة البراءة، أنه نشك هل عليه شيء أو لا، إصالة البراءة عدم وجوب إقامة الرجم على الزاني في المجنونة. وربما قيل بالمساواة، بالتساوي الزنا في العاقلة وبالمجنونة، لا فرق في أن الزاني يرجم إذا كان محصنا سواء كانت المزنية عاقلة أو مجنونة، قيل بالمساواة. لماذا؟ إطراحا لذلك النص، إطراحا للرواية، واستنادا إلى العموم باعتبار عموم إجراء الرجم على المحصن. هذه الإطلاقات عامة، أنه المحصن يرجم سواء كان زانيا ببالغة عاقلة أو ببالغة مجنونة، مطلقا يرجم عام واستنادا إلى العموم، ولا يجب الحد على المجنونون إجماعا. والأقرب، هذا ما عند المشهور، أما عند المصنف والأقرب ثبوته على المجنون، والأقرب عدم ثبوته على المجنون. بالنسبة العاقل لو زنى بالمجنونة فقيل بالرجم وقيل بالجلد خاصة، مثل الثلاثية. لو زنى المجنون بامرأة عاقلة، على الامرأة العاقلة حتما الجلد والرجم، يعني الحد التام، لأنها عاقلة، وإذا كانت محصنة طبعا، إذا كانت عاقلة ومحصنة فعليها الحد التام الرجم والجلد. ولكن بالنسبة إلى المجنون وقع اختلاف، دع القلم عن المجنون حتى يفيق، كما ورد في كثير من الروايات هذا المعنى، لانتفاء التفليف. العقوبة إنما تكون بعد وجود تكليف، يعني إذا كان الإنسان مكلف ولم يعمل بتكليفه، في الأوامر لم يأتمر، في النواهي لم ينتهي، عند ذلك عليه العقوبات. فالعقوبات تكون لازمة للتكاليف الشرعية، والمجنون غير مكلف شرعا، فعليه كيف نقول بالعقوبات؟ فلا شيء على المجنون مطلقا، والأقرب عدم ثبوته على المجنون لانتفاء التكليف. نعم، ثبوت الحد، والأقرب عدم ثبوت الحد على المجنون لانتفاء التكليف الذي هو المناط، الذي هو مناط العقوبة الشديدة على المحرم. هذا أولا انتفاء التكليف، وثانيا نشك أنه هل عليه شيء أو لا، إصالة العدم، وللآس يعني عدم الحد عليه. ولا ترك فيه في هذا المجنون بين المطلق وغير المطلق إذا وقع الفعل منه حالته، يعني إذا وقع الزنا الفعل وقع منه من هذا الرجل، إذا وقع حالة الإفاقة، حالة الإفاقة إذا وقع حالة الإفاقة فعليه شيء، أما إذا وقع حالة الجنون ليس عليه شيء. إذا وقع الفعل منه حالته، ولا فرق فيه بين المطلق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته، يعني حالة الجنون. وهذا هو الأشهر، هذا هو المشهور، ولكن ذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه، وهذا المعنى مرة سابقا، كالعاقل من رجم ومن جلد، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحاد، وإن كان محسنا رجم. قلت: وما الفارق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي، يرجى الانتباه، وإنما يأتي إذا عقل، ك كيف يأتي اللذة. إذن فيه نوع من العاقل، إذا عقل كيف، إذا عقل كيف يأتي اللذة. وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها. وهذه الرواية وردت، طبعا هذه الرواية في الوسائل أيضا. المجلد 18 صفحة 350 ظاهرة. وهذه الرواية، هذا الإشكال من الشارح، وهذه الرواية مع عدم سلامة سندها، أنه سند ضعيف وغير سالم، مع عدم سلامة سندها مشعرة بكون المجنون حالة الفعل عاقلا، لأنه قال إنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، إما لكون الجنون يعتريه أدوارا، يعني كان المجنون أدواري فحين العملية كان مفيقا وعاقلا، أو لغيره من الأسباب مثلا، كما يدل عليه التعليل الذي ورد إنما يأتي إذا عقل، فلا يدل على مطلوبهم هؤلاء الأعلام الثلاثة شيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن البراش، هذه الرواية لا يدل على مطلوبهم. يعني على كل يأتي بلذة أو بعدم لذة. إذن عاقل يدل على أنه عاقل. روايات المجنون، جاء في الوسائل في رواية الأصبغ بن نباتة قال، هذه رواية لطيفة، أتى الوسائل المجلد 18 صفحة 350، أتى عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، أو أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد، خمس أنفار قال يجب عليهم إجراء الحد، كلهم مشتركين في عملية الزنا، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا، فقال يا عمر ليس هذا حكمهم، يعني أنت مشتبه، قال سأقم أنت الحد عليهم، فقدم واحدا منهم أمير المؤمنين، قدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الآخر فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعذره، فتحير عمر وتعجب الناس من فعله، فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر، فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما الأول فكان ذميا، هذا الذي يقتل بالسيف، فكان ذميا فجر بمسلمة مثلا، فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف، وأما الثاني فرجل محسن كان حده الرجل، وأما الثالث غير محسن حده الجلد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحق، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله، فإذا يضرب شيء من التعذير في التأذيب. هذا طبعا مرفوعة في الكافي، رواه علي بن إبراهيم نفس الرواية لكن مرسلة في تفسيره، إلا أنه قال ستة نفر ثم قال وأما الخامس فكان ذلك عنه بشبهة فعذرناه، يعني ما في شبهة فعذر وأدبناه، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف، هذا يدل على أنه المجنون لا يحد لأنه سقط عنه التكليف، يعني التعليل الذي ذكره الشارع ربما آخذ من هذا المأخوذ من هذه العبارة، فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف. الحر العامل عليه الرحمة يقول رواية الكليني والشيخ محمول على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية علي بن إبراهيم يدل على عدمه، يعني لم يكن له شيء من العقل فلذا لا يحاد. يقول حر العامل أيضا أقول وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه، يعني يفهم من هذه الرواية على أنه أقل مناط التكليف كان موجود لذا يعذر أو يضرب أو شيء من ذلك. ويجلد الزاني أشد الجلد لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، وروي ضربة متوسطا وروي ضربه متوسطا. بالنسبة للروايات المجلد 18 صفحة 369 باب 11 باب 11 كيفية الجلد في الزنا وجملة من أحكامها. السليمي بسند عن أبي جعفر عليه السلام قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير. في هذه الرواية يترك الرأس والمذاكير، وفي رواية الصديق ويترك الوجه والمذاكير. في موثقة عمار قال موثقة ابن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد، قال أشد الجلد. قلت فمن فوق ثيابه؟ قال بل تخلع ثيابه. قلت فالمفتري؟ قال يضرب بين الضربتين جسده كل فوق ثيابه. إذن يضرب بين الضربتين بالنسبة إلى المفتري، يعني بالنسبة إلى القاضي. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يفرق الحد على الجسد كله، يعني يضرب على الجسد من وراء الرقبة إلى آخر الرجلين، يضرب الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين. قال وروي ضربه متوسطا، ربما تمسكا بهذه الرواية، لكن الحر العاملي عليه الرحمة يقول لعله مخصوص بغير الزنا جمعا بين الروايات، لأنه المفتري القابض يضرب بين الضربتين، فلعله هذه الرواية أيضا واردة، ولو كانت تصدر الرواية على أنه مطلق الحد أنه يضرب بين الضربتين. قال أنه يفرق الحد على الجسد، ولكن جمعا بين الروايات نقول الضرب بين الضربتين للقابض، ولكن الزاني عليه الحد أشد الحد. قال ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، هذا القول بالتفصيل، إن وجد عيانا ضرب عيانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه. عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه وعلة ضرب الزاني، سألوه عن علة ضرب الزاني فقال وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، باعتبار كل الجسد يستلذ بهذا الزنا. طبعا في الجماع مطلقا الجسد كله يستلذ بالجماع كما ورد هذا المعنى بالنسبة إلى خروج المني، أنه المني يخرج من جميع بدن الإنسان، لذا بالنسبة إلى حكمة هذا المعنى، لذا عليه الغسل لأنه يخرج من جميع البدن بخلاف البول، البول لم يخرج من جميع البدن من المثالة، أما المني يخرج من جميع البدن فيتعش البدن حين خروج المني، يستلذ البدن حين خروج المني، فيقال يجب الغسل من هذه الجهة لحكمة، وربما هذه هي الحكمة. فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وأعظم الخيانات. عن علي عليه السلام حد الزاني أشد من حد القاذف، إذن الزاني يحد شديدا ويفرق الضرب على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه قبله ودبره. طبعا الفرج استعمل تارة في القبل فقط كما ورد هذا المعنى، وأخرى في القبل والدبر لرواية زرارة على الباقر عليه السلام يتقى الوجه والمذاكير كما قرأته. وروي عنه عليه السلام قال يفرق الحد على الجسد الفرج والوجه، وقد تقدم استعمال الفرج فيهما في القبل والدبر، وأما اتقاء الرأس فلأنه مقوف على الناس والعين، باعتبار ربما الضرب على الرأس توجب هلاك الرجل أو توجب عيب الرجل، والغرض من الجلد ليس هو إتلافه كالرجل. واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا للناس الرواية اللي وردت بهذا المعنى. وليكن الرجل قائما كما وردت الرواية، وليكن الرجل قائما مجردا مستور العورة، والمرأة تكون قاعدة قد ربطت ثيابها عليها لئلا يبدو جسدها فإنه عورة، كل المرأة عورة، حتى عندنا رواية صوت المرأة أيضا عورة بخلاف الرجل. وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها، قرأت لكم الرواية، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه، سواء في ذلك الذكر والأنثى، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة. والأجود الأول أنه لا القول بالتفصيل على أن الرجل يضرب قائما والمرأة قاعدة لما ذكرناه من أن بدنها عورة، المرأة بما أنها كلها عورة تضرب قاعدة أولا وعليها ثيابها بخلاف الرجل، والرواية ضعيفة السند، الرواية التي تذكر سندها ضعيف. هذا بالنسبة إلى القسم الثالث. وأما القسم الرابع من أقسام الحد عبارة عن الجلد والجز بالرد والتغريب، ويجب الثلاثة على الزاني الذكر الحر غير المحضن، وإن لم يملك يأتينا بين ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.